قال لك لأنه يريد أن يظل إبليس اللي غوى آدم قدام ذرية آدم، يقول له ما هو ده اللي غوى أبوكم، مش أولاده اللي غوى لك، طب أولاده ذنبهم إيه؟ يبقى هو ده نفسه، يفضل إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. بقى إذا إحنا أغويناهم كما إيه؟ ربنا هؤلاء الذين أغوينا. إحنا قلنا إن هؤلاء دي لما نسمعها اسم إشارة، هؤلاء بتشير لجماعة، أنت لما بتشير لفرد بتقول هذا، هذا جاءني، تشير إلى واحدة بتقول هذه جاءني، بتشير إلى اثنين بتقول هذان جاءني، ولما بتشير لجماعة هؤلاء جاءوني، وإن كانوا نسوان فأقول هؤلاء جئنني، يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد، وللمفردة واحد، ولمثنى الذكور واحد، ولمثنى الناس واحد، وللجمع واحد بس، الاثنين ينفع لنا وإيه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئك بس، هذه تنبيه، تنبيه يعني إيه؟ أنت تقدر تقول هذا وتقول ذا جاءني، مش كده؟ وذان جاءني، تبقى إذن الهاء مش من ضمن اسم الإشارة، الهاء حرف إيه؟ تنبيه، فكأنك تنبه السامع إلى أنك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمة منك، لأنك لو تكلمت من بادئ الأمر ربما كان ساهي وتفوت منه كلمة، فلما تقولها يبقى معناها نبهته إلى أنك إيه؟ تتكلم، يبقى لما تتكلم بعد كده يبقى مفيش كلمة تفوت. هؤلاء عندك إذن حرف تنبيه. طيب وكيف يخاطب المشركون؟ ما دام قالوا ربنا، ما كانش من الأدب يقولوا له هؤلاء، لأنه بينبهوا مين؟ بينبهوا ربنا. طب أنت بتقول هؤلاء لواحد عشان تنبهه، ولذلك تجد أدب النبوة كما حكى الله لنا في قول الحق سبحانه في قصة موسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. بقول له انت جيت قبل النقباء ليه يعني؟ هيقول وعجلت اليك ربي لترضى، اللي مستعجل اجي هم يجوا بعدين ورائي. ولذلك قال ايه؟ هم اولئي على اثري، ما قالش هم، هم ايه؟ هم هؤلاء، لان ها حرف تنبيه، وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا. لما بيخاطب ربنا يقول له اولئي ولا هؤلاء؟ ده ها عشان تنبهه الى الخطاب، وهل ربنا انت اللي هتنبه ربنا؟ تبقى تقول ايه؟ هم القوم اولئك على اثر. ولذلك لا تجد خطابا من الكفار الا بهؤلاء، ربنا هؤلاء اضلونا، ربنا هؤلاء شركاؤنا، الكفار يقولوا كده، انما المؤمن ما يقولهاش، المؤمن متنبه الى ان الله لا ينبه، ما ينبهش على طول اولئك. يبقى اذن ها ما تجيش لمين؟ في خطاب لله. ليه؟ لان ها تنبيه، وهاء التنبيه لا يليق ان تصدر من انسان الى ربه، ولا بتصدرش من مؤمن لمؤمن، لانه دائما ايه؟ متنبه. هؤلاء الذين اغوينا، اغويناهم كما غوينا. طب ايه؟ طب ما تخليكوا رجاله بقى كده وتفضلوا الغواء. قال تبرأنا اليك. الله الله الله، زي النكوص في قولهم ربنا، زي ما كانوش بيؤمنوا بان رب بقى امنوا بانه رب، هم دلوقتي ايه؟ تبرأنا اليك. طب ده لما يتبرأ في وقت الغرارة ما تقبلش منه، الان وقد اعطيت قبل، هو دي تنفع، هو ده زمن تكليف؟ ده مش زمن تكليف، لان التكليف لا يكون الا وقت اختيار ارادتك، انما حين تسلب اختيار ارادتك يبقى ما فيش ايه؟ لانك انت مرهم، تبقى كده ما عادش ليك اختيار، ما عادش ليك رأي. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال لك طب ما انتوا الشركاء بتعملوا كونوا تخزنكم شركاء والشركاء بيعبدوا. قال لا، هو احنا كان معنا قوة نقهرهم على أن يعبدونا؟ لا معنى قوة سلطان ولا معنى حجة، إنما زي ما قال إبليس زمان، هيقول إيه إبليس؟ قال ده هم كانوا على تشويره، هم كانوا على إيه؟ تشوير. يبقى انتوا كنتوا على ايه؟ لا عندي حجه ترغمكم بالقوه ولا عندي حجه تقنعكم. هم دول بيقولوا ايه؟ هم كانوا بيعبدوا نفسهم، عبدوا ذاتهم. ليه؟ هم قال لك لان الشركاء كالاصنام وغيرها وغيرها ما كانش لهم منهج عشان يقولوا لهم يعبدونك بهذا الشكل، ما فيش عباده لهم. طب الصنم قال لهم اعملوا ايه؟ الشمس قالت لهم اعملوا ايه؟ الملائكه اللي عبدوها قالت لهم اعملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. يقولوا لهم يا اخي بقى الهه بلا منهج، ما هو ده اللي خلاهم ينبسطوا من الالهه دي. لان الذي يتعب قضيه الايمان بالالوهيه تكليفها، تكليفها اللي بيحد النفس البشريه عن شهواتها. افعل كذا وانت لا تريد ان تفعل، لا تفعل كذا وانت تريد ان تفعل. يبقى اذا التكليف هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل حرج عند الانسان، لانه معنى يؤمن لازم يلتزم بالتكليف. تكليف يعمل ايه؟ اللي بحبه يقول لي ما تعملوش، واللي ما بحبوش يقول لي ايه؟ يقول لي اعمله. يبقى دي صعوبة التكليف. لكن لما يجي اله بقى يقول لك انا ماليش لا امر ولا نهى، يبقى تمشي على كيفك ولا مش على كيفك؟ يمشي على كيفك. يبقى ده اللي خلاهم ايه؟ الهة الباطلة ايه؟ تروج. تبرأنا اليك. ما كانوا ايانا يعبدون، انما كانوا يعبدون ايه؟ ذواتهم وشهواتهم، لاننا لم نكلفهم شيئا، لم نقل لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فهم ان كانوا بيفعلوا شهوتهم، ولا مش للعباده نبه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يلزم الانسان حجه ان نفسه هي الوسيله الاولى لشهواته، والا فلو ان المساله كلها وسوسه الشيطان، طب ابليس من اللي وسوس له؟ طب ما هو عسر، من اللي وسوس له بقى؟ ابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هي كبرياء النفس اولا. بس الشيطان يعمل ايه؟ يلوح لك بالاشياء، يلوح لك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي رسوله الذي لا ينطق عن الهوى انه يقول اذا اقبل رمضان سلسله الشياطين. ايه يعني سلسله الشياطين؟ ما دام تسلسل الشياطين يبقى ما لهاش حركه مع الانس، ما هي سلسله هيك. يبقى ربنا عالم اننا حنتهم في الشيطان كل حاجه. يقول الشيطان وسوس لي، يقول ربنا يقول لا، ده نفسك هي اللي بتوسوس لك. ولذلك انا هحكي للشياطين دي عن وسوس. ولذلك كل معصيه تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب، انما هي شهوه النفس. انا بنسلسل الشياطين اهو عشان الشماعه اللي انتوا يا بني ادم بتحطوا عليها المعاصي وتقولوا ابليس اللي وسوس، نقول احنا سلسلناها في الشهر ومع ذلك ستقع منكم معاصي. يبقى لما تقع معاصي تبقى وقعت من مين؟ من نفسكم. واحنا قلنا زمان اذا اردت ان تعرف هل المعصيه وسوسه شيطان ام الحاق شهوه نفس، نقول ان كانت المعصيه توقفك عندها فلا تتلحلح عنها تبقى بتاعت نفسك، انما ان كانت نفسك عزت على المعصيه ولا عملتهاش فنقلت الى معصيه اخرى تبقى من الشيطان. لأن الشيطان يريدك والعياذ بالله عاصيا على أي وجه. افرض أنك عزيت عليه من ناحية كذا ينقلك إلى ناحية ثانية. إنما النفس إذا جت لها شهوة عايزة إيه؟ تقف عندها. فإن وقفت نفسك عند شهوة بعينها ولا تتزحزح عنها فاعلم أنها شهوة نفسك. وإن عزت على النفس الشهوة وبعدين انتقلت لحاجة تقول طب يعمل كذا، يلعب قمار، يقول لك لا ما لعبش قمار، يقول لك طب شو رايك يا خمر، طب بسبس، طب اسبق، طب المهم بده ينقلك الى ايه؟ الى معصيه. لكن النفس ان كانت كيفت حاجه تبقى تقف عند ايه؟ عند كفر. بقى ناداهم فيقول اين شركائي الذين كنتم ايه؟ تزعمون. وكيل اين؟ ادعوا شركائكم معكم. الا مش انتم بتقولوا شركائي؟ هو قال هناك أين شركائي الذين كنتم إيه؟ تزعمون. لما قال شركائي وهو ملوش شريك قال على زعمكم، إنما النهارده قال شركائكم بقى. شركائكم وقيل ادعوا شركائكم. الله، هم اللي كانوا دول كانوا شركائهم هم؟ ده هم متخذينهم شركاء لمين؟ لله. يبقى شركائكم يعني إيه؟ هم كانوا شركائهم في الدعوة الألوهية لا، ده هم تابعين.